صادقة حياة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على اتفاقية الأمم المتحدة حول ممارسة الجرائم التنظيمية لاجتياز حدود الدولة يوم 16 من حزيران عام 105/2016. ستقدم الوثيقة بشأن الانضمام إلى هذه الاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة صاحب طلب الاتفاقية قريبا. ستمضي حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الالتزام بالموقف الثابت من معارضة الجرائم التنظيمية بشتى ألوانها، وعلى أساس هذه الاتفاقية ستساهم مساهمة إيجابية في ترسيخ الثقة الدولية بصورة أكثر وتوثيق التعاون مع البلدان الأخرى في النضال ضد الجرائم التنظيمية مثل غسل الأموال وإيانة الأموال الإرهابية.